بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الطحاوي رحمه الله والصراط وشرح هذه المسألة، وهي من مسائل اليوم الآخر. والصراط هو جسر يضربه الله عز وجل على جهنم ويجوز عليه الناس، وإثبات الصراط أجمع عليه المسلمون، وقد نقل الإجماع على هذا كثير من علماء السلف، منهم الرازيين أبو حاتم وأبو زرعة وابن بطة العكبري في الإبانة الصغرى، والسفاريني وغيرهم، كما نقله الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر. والأدلة عليه على الصراط في السنة ظاهرة، وأما في القرآن فإنه لم يأتي التصريح باسم الصراط، وإنما جاء الإشارة في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وسيأتي بيان معنى هذه الآية. وتسمية الصراط جسر ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ويضرب جسر جهنم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، إلى آخر الحديث، وهو في البخاري. نقرأ ثم نعلق بإذن الله، تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وقوله والصراط، أي نؤمن بالصراط، وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقالهم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملة. فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد الحديث. نعم، العجيب أن الشارح هنا لم يذكر الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم في الصراط، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله حديث الصراط في كتاب الرقاق، ورواها مسلم في كتاب الإيمان. هذه الأحاديث تبين صفة الصراط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبه كلاليب، يعني هذا الجسر به كلاليب مثل شوك السعدان، وهو نوع من أنواع الشوك. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، وهي شوكة منعقفة وليست مستقيمة. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس حسب أعمالهم. وهذا يدل على أن الإنسان يمشي على الصراط بحسب عمله، كما سيتكرر معنا في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري. قال: فتخطف الناس حسب أعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو. وهذا الحديث رواه البخاري. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري واللفظ له وفي مسلم، فيه صفة الصراط، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالجسر فيوضع بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة. مدحضة يعني زلق، مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، وهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها به كلاليب مثل شوك السعدان في حديث أبي هريرة. قال: لها شوكة عقيفة أو عقيفاء، وهي شوكة السعدان، عقيفاء يعني منعقفة يعني ملتوية وليست مستقيمة، تكون بنجد، يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف، يعني يمشي المؤمن على هذا الجسر، بعضهم كالطرف يعني مثل حركة الطرف، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش، وهذا أيضا أقسام أحوالهم. قال فناجم مخدوش ومكردس في نار جهنم. إذن هذا يدل على مجموعة من صفات الصراط، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه كحد السيف، وأنه مدحضة مزلة، وأن الناس يمشون فيه على طرق مختلفة، فبعضهم كالطرف يعني مثل حركة طرف العين، وهذا يدل على السرعة، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف، فهم على أحوال كما ثبت ذلك في السنة. وأقسام الذين يمشون عليه منهم مسلم ناجٍ يعني لا يصيبه شيء، وهو الذي يكون كالطرف أو كالبرق أو الريح، ومنهم من تخدشه ثم يسلم، يعني من يخدشه هذه الكلاليب فيسلم، ومنهم من يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن منهم من يعدو عدوا، وبعضهم يمشي مشيا، وبعضهم يزحف زحفا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: واختلف المفسرون في مراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال واردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد تبين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. نعم، المقصود بهذا هو أن الصراط لم يأتي بلفظه في القرآن، بينما بعض أحوال الآخرة وردت في القرآن مثل الحساب والعرض ومثل الميزان، لكن الحوض والصراط ونحوها لم ترد في القرآن بلفظها، لكن جاء الإشارة إليها في آية مريم، وهي قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. ودليل على هذا هو تفسير الحديث لها، فإن المقصود بالورود هنا يعني المرور على الصراط، والضمير في قوله واردها يعني جهنم. قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولهذا إذا طابقت بين معنى الآية ومعنى الأحاديث تجد أن الورود ليس فيه إلا أنه متوافق مع الأحاديث التي أثبتت الصراط، لأنه قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، والأحاديث بينت الناجي من المكردس في نار جهنم والعياذ بالله. وفي الحديث أن حفصة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فاستغربت من هذا مع قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، ظنت أن الورود هنا مخالف للنجاة، ظنت أن الورود يعني الولوج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الورود لا يستلزم الولوج في النار، وليس هو عذاب وإهانة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين، وهو لم ينزل في الماء بل كان حول الماء، فيسمى الورود إذا مر به أو رآه فإنه لا يستلزم منه الدخول فيه. قال: ثم ننجي الذين اتقوا يعني ننجيهم من النار، ونذر الظالمين فيها جثيا. ولهذا شبهه من النجاة من الشر، فإن النجاة من الشر نوعان: نوع قبل وقوع الشر عليه، وهذا مثل وإن منكم إلا واردها، ونوع ثاني بعد وقوع الشر عليه، فلا تستلزم النجاة من الشر هو وقوع الشر عليه. ولهذا يقول الله عز وجل: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وهو لم يعذب هود، وقال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وهو لم يحصل له العذاب، وهكذا. الصراط يثبته أهل السنة كما قلنا بالإجماع، وأنكره الخوارج والمعتزلة والإباضية. والإباضية فسروا الصراط بأنه ليس صراطا حقيقيا، وإنما قالوا هو الطريق الواضح، وتأولوا الورود بأنه رؤية النار، بأن الورود معناه رؤية النار دون أن يوجد هناك صراط ودون أن يجتازوا هذا الصراط. لكن الصحيح كما قلنا أن الورود في الآية هو المرور على الصراط كما تفسره الأحاديث. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهو الحافظ أبو نصر الوائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. نعم، أبو نصر الوائي هو السجزي، صاحب كتاب الرد على من أنكر الصوت والحرف، وهو مختصر من كتاب الإبانة في القرآن، وإسناده ضعيف، فيه أبو همام محمد بن مجيب قال يحيى بن معين كذاب، وبناء على هذا يكون هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى ابن منبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عندي هنا في النسخة عن يعلى ابن منية قال اسم أمه، وهو نفسه يعلى ابن منبه. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تقول نار المؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. نعم. أيضا هذا الحديث ليس من الأحاديث الصحيحة، ولهذا استغربت من عدم ذكر الشارح للأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ومسلم، وهي ما سبق نشرنا إليه مثل حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر، وهي كلها في الصحيح تثبت الصراط. وقد شرح الحافظ بن حجر هذه الأحاديث في شرحه لكتاب الرقاق، وذكر مسائل كثيرة منها ما أشرنا إليه سابقا. الآن ننتقل إلى مسألة الميزان، والميزان هو الآلة التي توزن بها الأشياء، وهي ثابتة في القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميزان حقيقي وآلة حقيقية، والوزن فيه وزن حقيقي، ولهذا ورد في الأحاديث أن له كفتان وأن له لسان، وليس هو ميزان معنوي كما يظن البعض. والوزن يكون للعمل ويكون للعامل ويكون للصحيفة التي يكتب فيها العمل كما سيأتي معنا إن شاء الله. والوزن ليس لكل أحد، فإنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فمعنى ذلك أن هؤلاء لا توزن أعمالهم وإنما يدخلون الجنة مباشرة. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في القسم المتعلق بالنهاية وأحوال الآخرة قال أنها توزن، ويقول حتى أعمال الكفار توزن، وهذا هو مقتضى العدل، عدل الله عز وجل، حتى يعلم العباد أنه لم يحصل له ظلم. نعم. قال رحمه الله، وقوله الميزان أي ونؤمن بالميزان، قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي رحمه الله، قال العلماء إذا انقضى الحساب وكان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون مما موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. نعم. الميزان ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة، فإنهم أجمعوا على الإيمان بالميزان وأنه ميزان حقيقي وله كفتان، ونقل الإجماع على ذلك الزجاج وابن بطة وابن بطال والرازيان أيضا وغيرهم من أهل السنة، نقلوا الإجماع على إثبات الميزان. والإجماع الذي نقل هو مشتمل على أن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وعلى أن هذا الميزان له لسان وكفتان، هذا منصوص. نقلت الإجماع نقلوا ذلك، يعني نقلوا ما يوزن ونقلوا صفة الميزان أيضا. الجمع في قوله ونضع الموازين وفي قوله فمن ثقلت موازينه، هذا في خلاف بين أهل العلم، هل ميزان واحد توزن به كل الأعمال أو أنها متعددة؟ بعضهم قال أنه ميزان واحد، وإنما الجمع هنا جاء بسبب تعدد الأعمال وأحوالها، وقيل أنه يحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الموزونات، وقيل أنها موازين حقيقية كثيرة، بل بعضهم قال أن لكل عبد ميزان، والصحيح أن الميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، وقيل إن لكل مكلف كما قلنا ميزان، قال به الحسن البصري، وبعضهم جعل الجمع كما قلنا للأعمال، إما باعتبار المكلفين وإما باعتبار الأعمال، ويبدو أن هذه المسألة اجتهادية وليست من المسائل المتفق عليها عند السلف لورود أكثر من رأي عند أهل السنة في هذا الموضوع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس خلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول لك عذرا أم حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحمروه، فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة، هذا يتعلق بصفة الميزان وأنه ميزان له كفتان حسيتان، ولهذا قال توضع أعماله السجلات ذنوبه في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في كفة فتطيش بهذا، وهذا يدل على أنه وزن حقيقي، خلافا لمن قال من أهل البدع أن هذا الميزان ليس ميزانا حقيقيا كما سيأتي بيانه. لكن سبقا أشرنا إلى مسألة الموزونات وقلنا أن الأعمال توزن كما تدل عليه الأحاديث ومن حديث البطاقة هذا، والعاملين يوزنون، ولهذا في الحديث الذي بعده قال توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. وأيضا يدل عليه حديث أبي هريرة وهو قوله إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأيضا ربما نعيد الكلام في مسألة الموزونات، نقول الموزونات هي صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، والأعمال كذلك كما يوجد في مجموعة حديث سيأتي الإشارة إليها، والعاملين كما في حديث أبي هريرة. ولهذا حاول بعض العلماء أن يجمع بين هذه النصوص، فقال بعضهم في الجمع بينها أن بعضهم يوزن عمله، وبعضهم توزن صحيفته، وبعضهم يوزن هو بذاته، يعني أحوال الناس في الوزن ليس واحدة وإنما بحسب أحوالهم، فحمل وزن السجلات هذه على بعض الخلق، ووزن الأعمال على بعضهم، ووزن الأشخاص على بعضهم. وقال بعضهم أن الأصل هو وزن العمل، وقد يوزن الشخص نفسه، وذلك على وجه الخصوص، يعني أن الأصل كما وردت في النصوص أن الوزن هو يكون للعمل، لكن قد يوزن بعض الناس بذاته، وقد توزن سجلات بعض الناس كما في حديث البطاقة. وقال بعضهم أن الكل يوزن، يعني أن الوزن لكل عبد يشمل وزن عمله، ويشمل وزنه هو ذاته، ويشمل وزن صحائفه. هذه ثلاثة أوجه ذكرها العلماء في الجمع بين هذه النصوص. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتمي سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قال يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحديث. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. بالنسبة للحديث الأخير هذا الذي رواه البيهقي وحديث موضوع مكتوب في إسناده داود بن المحبر وهو متروك، وهو الذي وضع أحاديث فضل العقل وهو كذاب معروف. في هذه الأحاديث الآن بيان أن الأعمال توزن وأن العاملين يوزنون، كما أن في حديث البطاقة أن الصحائف توزن. الدليل على وزن الأعمال ما تقدم من الأحاديث في قوله في الطهور قال والحمد لله تملأ الميزان، وفي قول كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، فهذا يدل على أن الأعمال توزن. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه، يعني شبع هذا الفرس وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، وهذا رواه البخاري. وأيضا جاء في حديث أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وهذا رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. إذن الأعمال توزن والعاملين يزنون، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بحوضة. وأيضا يدل عليها الإشارة في قوله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فربط الوزن بالأشخاص، قال لا نقيم لهم وزنا. وأيضا حديث ابن مسعود في قصة ساقيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهما، يعني ساقي ابن مسعود، أثقل في الميزان من أحد. وقد تقدم الكلام في الجمع بين هذه الأحاديث. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال: خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه. فنثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فعلينا الإيمان. نعم، هذه تتعلق بشبهة أن الأعمال أعراض، يعني صفات، فكيف توزن؟ لأن الوزن إذا كان حسيا وحقيقيا لا يقبل إلا الجواهر والأجسام. والجواب على هذا أن الله يجعل هذه الأعراض، يجعلها ذواتا ويتم وزنها. ولهذا في الحديث أنه قال: يؤتى بالموت كبشا أغبر، يعني يؤتى به على هيئة كبش أغبر، يعني الموت عرض، يؤتى به بهذا الموت على هيئة ذات في صورة كبش أغبر فيذبح. الذي يذبح هنا هو الموت وليس الملك، الملك لا صلة له بالموضوع. بعض الناس يفهمون خطأ وأن الذي يذبح هو ملك الموت، هذا باطل، وإنما الذي يذبح هنا هو الموت، وهو صفة وعرض، لكن الله عز وجل يجعله ذاتا في صورة كبش فيذبح. إذن هذا الوجه الأول في مسألة أن الأعمال أعراض، كيف توزن ولا يوزن إلا الذوات والأجسام. الوجه الثاني في الجمع هو أن يقال أنه توزن صحيفته، وصحيفته ذات وهي مشتملة على الأعمال، كما يدل عليه حديث البطاقة. نعم، أحسن الله عليكم. قال: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع موازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج الميزان إلى البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟ فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم، يقول: يا خيبة من ينفي الموازين، وهم المعتزلة ينفون وزن الأعمال بحجة أنها أعراض، ويقولون أن الله عز وجل لا يحتاج إلى الوزن، وإنما يحتاج إليه كما يقول من ينقل عنه ذلك أنه لا يحتاج الوزن إلا البقال والفوال، وهذا باطل والعياذ بالله، فإنه مصادم للنصوص الثابتة في القرآن والسنة. والحكم من الميزان عظيمة جدا، من أوضحها هي ظهور عدل الله سبحانه وتعالى، وليعلم العباد ويقررون على ماذا يحاسبون وعلى ماذا يعاقبون. فإن كثير من الناس إذا عرف على ماذا يعاقب كان هذا أوضح في عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في تذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. نعم، ترتيب الميزان والصراط والحوض هو كما ذكره، أن الحوض قبل الميزان، يعني الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط يكون بعد ذلك. والحديث الثابت في الصحيح أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، هذه القنطرة قيل أنها تتمة الصراط وطرفه الذي يلي الجنة، يعني آخر الصراط مما يلي الجنة، هذه هي القنطرة. وقيل إنه صراط ثان كما قال القرطبي، لكنه صراط خاص بالمؤمنين، ورجح الأول أنه تتمة الصراط وأن طرفه مما يلي الجنة، رجحه ابن حجر رحمه الله السيوطي. فالقنطرة هي مكان يحبس عليه بعض المؤمنين، يعني هي خاصة بالمؤمنين الذين نجوا من الصراط بعد الصراط، وقيل أنه قريب من الجنة للمقاصة، ولهذا قال في الحديث فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا قصاص ثاني، يعني كما أن القنطرة هي كما سماها القرطبي صراط ثاني خاص بالمؤمنين، فذلك الاقتصاص، إن هناك اقتصاص في العرصات حتى بين الحيوانات، لكن هذا قصاص ثان وهو أخص، لأن هذا قصاص بين المؤمنين، والهدف منه هو التطهير وتطهير المؤمنين لدخول الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد خلق له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. نعم، هذه الفقرة مشتملة على مسألتين. المسألة الأولى هي استكمال لليوم الآخر، وهي مسألة الجنة والنار، والمسألة الثانية ملحقة بها وهي متعلقة بالقدر. وسبق أن أشرنا إلى أن الطحاوي رحمه الله تكلم في القدر في أكثر من مكان، تصل إلى 5 أماكن، منها هذا المكان، ولهذا سيأتي تكملة هذا في موضوع الاستطاعة وفي موضوع أفعال العباد ونحو ذلك. فعندنا في هذه الفقرة مسألتان: مسألة الجنة والنار وهي استكمال لموضوع اليوم الآخر، ومسألة القدر وهي متعلقة بخلق أفعال العباد أيضا، وسيأتي أيضا شرحها في الدرس القادم إن شاء الله. نحن سنتحدث الآن هنا في هذه الفقرة عن الجنة والنار. الشارح هنا ذكر في قضية الجنة والنار مسألتان. المسألة الأولى هي أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، والمسألة الثانية هي أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان أبدا. فعندنا إذن مسألتان. المسألة الأولى هي أن الجنة والنار مخلوقة الآن، لا كما يقول المعتزلة بأن الله عز وجل يخلقها يوم القيامة، والدليل على أنها مخلوقة الآن نصوص كثيرة سيأتي الإشارة إليها. والمسألة الثانية هي مسألة بقاء ودوام الجنة والنار، ومناقشة مسألة فناء الجنة والنار كما سيأتي معنا إن شاء الله. نبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. نعم، أهل السنة والجماعة متفقون ومجمعون على أن الجنة والنار مخلوقة الآن، وذلك لكثرة النصوص والأدلة من القرآن والسنة على إثبات هذه المسألة. والذين أنكروها هم المعطلة من المعتزلة القدرية والجهمية أيضا، والأصل الذي بسببه قالوا بأن الجنة والنار ليست مخلوقها الآن هو أنهم قالوا أن الله عز وجل يفعل لحكمة، وفعله لحكمة يقتضي ألا تكون مخلوقة الآن، لأن الجنة والنار هي دار جزاء، والآن لا يوجد الجزاء، وإنما الجزاء يوجد يوم القيامة، فالحكمة تقتضي أن يكون وجود الجنة والنار في وقت الجزاء وليس من الآن، وهي تحكم عقلي في النصوص سببه قياس أفعال الله سبحانه وتعالى على أفعال العبد، لأن القول بأن الجنة والنار هي دار جزاء لا تكون إلا في الآخرة هذا قول باطل، فإن الأموات الذين يموتون تدخل أرواحهم الجنة، فالجنة حتى مع بقاء الدنيا هي مقر وموطن لأرواح المؤمنين، ولهذا في حديث الإسراء والمعراج وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماء ودخل الجنة عليه الصلاة والسلام. فالقول بهذا قول منافي للنصوص وحتى منافي للأصل الشرعي في إثبات الحكمة، يعني أهل السنة يثبتون الحكمة كما يثبتها المعتزلة، لكن المعتزلة فهموا الحكمة بأنها ما يليق من العبد، ولهذا قال السلف عنهم أنهم مشبهة الأفعال، يعني شبهوا في الأفعال ونفوا التشبيه في الصفات، وقالوا أنه لا يليق خلق الجنة والنار الآن قبل الجزاء، وقد سبقت الإشارة إلى بطلان ذلك، وأن النصوص أثبتت أن الجنة والنار مخلوقة الآن، وأن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الأنبياء في الجنة. فالمؤمن بمجرد أن يموت فإنه يكون إما من أهل الجنة أو من أهل النار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذه أدلة القرآن. فقوله تعالى: أعدت للمتقين، هنا معناها أنها معدة قبل يوم القيامة. وقوله: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، دليل على أن الجنة معدة من الآن للذين آمنوا بالله ورسله. وهكذا النار في قوله: أعدت للكافرين، وفي قوله: إن جهنم كانت مرصادا، يعني أن جهنم موطن لأهل النار. ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في قوله عندها جنة المأوى حديث الصحيحين لما عرج به إلى السماء قال: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة. هذا نص صريح في أن الجنة مخلوقة الآن. ثم ساق المصنف مجموعة من الأحاديث الواضحة والصريحة في بيان أن الجنة والنار مخلوقة الآن. نعم، قال رحمه الله: في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعم، هذا واضح. قال: إذا مات عرض عليه مقعده، فمعنى ذلك أن مقعده موجود بعد موته وهو يموت في الدنيا. نعم، حسن الله عليكم. قال: وتقدم حديث براء بن عازب رضي الله عنه، وفيه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتح له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. معنى هذا أن الميت وهو في قبره في حالة البرزخ يأتيه جزاء من الجنة، قال: فافرشوه من الجنة. نعم، وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث. وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. نعم، يعني هذا حديث خسوف الشمس صريح، قال: رأيت في مقامي هذا، يعني في هذه الدنيا، وقال: رأيتني آخذ قطفا من الجنة، معناه أن الجنة موجود وأخذ قطفا منها، وقال: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، هذا صريح في رؤيته لها الآن وأنها مخلوقها الآن. وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وفيه: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهم. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. طيب، إذن هذه الأحاديث يمكن أن نقسم الأدلة على وجود الجنة والنار وأنها مخلوقة الآن. أولا، تصريح القرآن بذلك بأنها معدة. أيضا، عرض مقعد العبد المؤمن أو الكافر عليه من مقعده في النار والجنة. وأيضا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار وهو في الدنيا. الآن ننتقل إلى النوع آخر، وهو أن نسمة المؤمن يعني روحه تعلق مثل الطير الذي يعلق. قال: إنما نسمة المؤمن طير، يعني تصبح روح المؤمن هي على هيئة طير يعلق في الجنة،

أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إن الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل. يعني إن كنتم تعتقدون أن هذه النصوص تدل على أن الجنة والنار ليست موجودة تماما فهذه النصوص لا تدل عليها. يعني هذه النصوص غاية ما تدل على أنها موجودة لكن قابلة للزيادة. يعني هذه النصوص لا تدل على بطلان وجود أصل الجنة والنار، وإنما غاية ما تدل عليه هو أن الجنة والنار يمكن أن يوجد فيها زيادة، وهذه حقيقة لا يوجد خلاف فيها. يعني حتى المؤمنين الذين يدخلون الجنة بعد ذلك، يعني حتى خلقها يوم القيامة، طيب خلقت ثم اشتهى بعض المؤمنين شيئا لم يكن موجودا فيوجده الله له، هل يعني هذا أنها لم تكن موجودة أول ما دخلها؟ طيب افترض بعد 100 سنة اشتهى شيئا آخر لم يكن موجودا، هل يعني أنه عندما دخلها في أول الأمر لم تكن موجودة؟ هذه لا تستلزم، يعني هذه النصوص وهذه الحال لا تستلزم مقالتهم الفاسدة وهي أن الجنة والنار ليست موجودة من أصلها. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فهذا باطل ورده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيت من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق ذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قال ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. نعم. يعني أولا استدلال بقول كل شيء هالك إلا وجهه هذا يكون يوم القيامة، والنصوص دلت على أن الجنة والنار موجودة في العموم في هذه الآيات. يعني لو أخذنا هذه الآيات العامة على مفهومهم فإن مقتضى الأدلة هي أن الله خلق الجنة والنار الآن ثم يفنيها عند القيامة ثم يعيدها مرة أخرى. يعني لو أردنا أن نسير على فهمهم الأعجمي للعموم في قول كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا الاستدلال لا يدل على مقالتهم، فإن مقالتهم أن الجنة والنار لم توجد من حيث المبدأ من حيث الأصل، وهم استدلوا هنا على هلاكها بعد وجودها، فهم يستدلون بأدلة ليست داخل ضمن الاستدلال مثل الأدلة السابقة، يعني في غرس الجنة أو في بناء بيت أو نحو ذلك، وهذا يدل على أن أهل الأهواء دائما يحتجون بالمتشابه الذي لا يدل على مقصودهم، لأن العموم في قول كل شيء هالك إلا وجهه يعني ما كان مستحقا للهلاك، لأن كلام الله لا ينقض بعضه بعضا. يعني ورد أن الجنة والنار معدة وأنها جزاء للمؤمنين فلا تهلك، ومنها أرواح المؤمنين التي تكون في الجنة، فلا يصح أن يؤخذ من قول كل شيء هالك إلا وجهه ما يدل على إهدار بقية النصوص، وإنما يجمع بينها بأن كل شيء هالك إلا وجهه من الأمور التي لم يكتب الله عز وجل لها البقاء بصريح القرآن والسنة. ثم إن كل إذا جاءت نافية لا تستلزم نفي الأشياء جميعا، إن الله عز وجل يقول: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فهي لم تدمر مساكنه وإنما دمرت ما أراد الله عز وجل تدميره وهي أجسادهم وأنفسهم الفاسدة، لم تدمر الأرض وإنما دمرت ما أراد الله عز وجل تدميره. ويصح استخدام كل شيء بهذا المعنى. بهذا نكون انتهينا من المسألة الأولى وهي مسألة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية في هذه القضية وهي مسألة بقاء الجنة والنار. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم، التي استدل بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصير في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. نعم، هذه المسألة وهي مسألة بقاء الجنة والنار، قول أهل السنة والجماعة فيها هو أن الجنة والنار باقيتان دائما، وأنهما لا تزولان ولا تفنيان أبدا. وقال المصنف هنا: وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير. نقل القول عن بعض السلف في فناء النار وليس في الجنة، أما الجنة في الإجماع فيها محكم، ولم ينقل الخلاف في أبدية الجنة، يعني لا يوجد منقول عن أحد من السلف أنه يقول أن الجنة تفنى، فهذا أمر متفق عليه. إنما الذي ينقل عن بعض السلف هو في النار وليس في الجنة. فقال منقول عن بعض السلف أنهم قالوا بأن النار تفنى، وهي المسألة المشهورة بفناء النار، لكن الصحيح هو أن هذا قول شاذ، وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة. يعني الصحابة الذين نقل عنهم ذلك تقريبا يصلون إلى 4، إما أن يكون أسانيده غير ثابتة وغير صحيحة، وإما أن يكون مراده بفناء النار يعني فناء نار الموحدين وليس فناء النار مطلقا، يعني أنه لا يبقى فيها أحد من الموحدين، وإما أن يكون الأثر المنقول عن الصحابة ليس في محل الدعوة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. ولهذا نقل الإجماع على أبدية النار كأبدية الجنة عدد من العلماء، فهذا يدل على أنهم لم يعتبروا بهذا الخلاف، فهو خلاف لا قيمة له، هو خلاف معيب لا قيمة له، معيب من جهة النقل فكثير منها لا تثبت ولا تصح، وبعيب من جهة الدلالة والمعنى. وبناء على هذا فالنقل عن السلف بأن بعضهم يقول بفناء النار نقل لا يصح، وأما عن ابن تيمية وابن القيم فأيضا لا يصح، يعني نفس الإشكال، هناك أشخاص قرأوا كلام ابن تيمية وابن القيم ففهموا منه غير ما أراد، وبالذات ابن القيم. نعم، هذه المسألة الأولى فيما يتعلق ببقاء الجنة والنار وأبدية الجنة والنار عند أهل السنة. أما عند أهل الأهواء فإن أهل الأهواء قالوا بفناء الجنة والنار جميعا. الجهم بن صفوان قال بفنائهما مطلقا، واحتج بأنها هي من الحوادث، والحوادث لا تبقى دائما وإنما تزول. وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة قال بأن الزوال يكون للأعراض وليس للذوات، فالأعراض هي حركاتهم، وأما الذوات وهي أجسادهم ورقية الأشياء فإنها لا تزول، فقال بفناء حركات أهل الجنة وأهل النار، وهي أقوال شاذة لا تمت إلى الإسلام ولا إلى السنة بوجه من الوجوه. نعم، سنناقش الأدلة الآن المثبتة لأبدية الجنة والنار بإذن الله. نبدأ أولا بأبدية الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوث، أي غير مقطوع، ولولا في ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطع، ورجعه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوث، قالوا: ونظيره أن تقول أسكن سكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ورون في ذلك عزيمته وجزمه لهم الخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى: فإن يشاء الله يختم على قلبك. وقوله: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة. يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقول إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقول غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجدود محكم. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، بمعنى مقطوع، يعني غير مقطوع. ووقع الإشكال في قوله إلا ما شاء ربك، والسلف متفقون على أبدية الجنة وأن هذا الاستثناء لا يعارضها، لكن اختلفت وسائل تخريج هذا الاستثناء. وصحها في نظري هو أن المراد بهذا الاستثناء هو بيان أن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وتعظيم لمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه ليس المقصود بتعليق الأمر بالمشيئة أنه يتضمن إمكان فناء الجنة. لماذا لا يتضمن ذلك؟ لا يتضمن ذلك لأن الله عز وجل أخبر وجزم بأن أهل الجنة في أبدية دائمة، فلا يمكن أن يكون الاستثناء هذا يراد به أنه يمكن أن تفنى الجنة بوجه من الوجوه. ولعل ما ختم به الشارح هنا قوله: وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقول عطاء غير مجذوذ محكم، هذا تصور صحيح، فإن الاستثناء مما يشتبه على بعض العباد معناه، لكن الاستثناء هنا متشابه، وقاعدة السلف في المتشابه أنه يحمل على المحكم، والمحكم في نفس الآية يثبت الأبدية، فإنه أثبت الأبدية قبل الاستثناء وبعده، فأثبت الأبدية قبل الاستثناء في قوله خالدين فيها، وأثبت الأبدية بعد الاستثناء أيضا في قوله عطاء غير مجذوذ. فهذا يدل على أن الاستثناء لا يمكن أن يتعارض مع الأبدية، فهو متشابه يحمل على المحكم. وهذه أوجه في تخريج الاستثناء، بعضها قوي وبعضها ضعيف، وصحه هو السابع في قوله: وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، يعني حتى لو كانوا في خلود فهم تحت مشيئة الله وهم تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله: أكلها دائم وظلها، وقوله: وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته إلى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدم على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة الجنة تقدمت على خلودهم فيها. نعم، من الأدلة التي ذكرها المصنف هو قوله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، والنفاد هو الفناء، وقوله: أكلها دائم وظلها، فهذا إثبات الديمومة. وأيضا يقول الله عز وجل: وما هم منها بمخرجين، يعني من الجنة. ولهذا يقول السمعاني رحمه الله: هذه الآية وهي قوله وما هم منها بمخرجين أنص آية في الخلود، وما هم منها بمخرجين. وأيضا التأبيد مذكور، التأبيد المؤكد، وهي لفظة خالدين فيها أبدا، مذكور في حال الجنة في سبعة مواضع: في النساء في موضعين، وفي المائدة، وفي التوبة في موضعين، وفي الطلاق، وفي التغابن. يعني في سبعة مواضع جاء فيها وصف البقاء في الجنة بقول خالدين فيها أبدا. خالدين يفيد الخلود، والتأكيد بالأبدية يفيد امتناع ثناء الجنة. نعم، هذا ما يتعلق بهذه النصوص من القرآن. أما من السنة فسيذكر نصوص متعددة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. وقوله: ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تستقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم، يعني هذه أحاديث ثابتة في الصحيح فيها إثبات أبدية الجنة، فإنه قال: من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، ويخلد ولا يموت. فهنا جاء الجمع الدال على الأبدية بأسلوب الإثبات ونفي الضد، فإنه قال يخلد وهذا إثبات، قوله ولا يموت هذا نفي للضد، ضد الخلود وهو الموت، وهذه من آكد الصيغ الدالة على الإثبات. وقوله ينادى مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فقوله فلا تموتوا هذه دلالة، وقوله أبدا هذا التأكيد على الأبدية. وأيضا تقدم حديث ذبح الموت، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وهذا ثابت متفق عليه في الصحيح أيضا. وقلنا أن المذبوح هو الموت وليس ملك الموت كما يظن بعض الجهال. هذا فيما يتعلق بالجنة. نأتي فيما يتعلق بالنار، وهو الذي حصل عند البعض إشكال فيها وسنبينه. نعم. وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية بن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهني وشيعته، ولا فرق عندهم في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. نعم. هنا نقل المصنف ثمانية أقوال في مسألة فناء النار أو أبدية النار. قول الخوارج بأن من دخلها لا يخرج منها أبدا، ولهذا يجعلون الفساق ومرتكبي الكبيرة خالدين في النار. وقول الاتحادية وهم من عربي أنه يقول أن أهل النار يصبحون في آخر الأمر يتلذذون بالعذاب. وقول اليهود وهم الذين يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم يأتي الله عز وجل بأقوام آخرين. والقول الرابع هذا هو قول بفنائها من جهة المعذبين، لكن لا يتضمن القول بفنائها من جهة ذاتها. والقول الخامس قول جهم وقد تقدم وشرحناه. والقول السادس هو قول أبي الهذيل العلاف وقد تقدم أيضا وشرحناه. القول السابع والثامن، هذا السابع ما ينقل عن بعض السلف وكما قلنا أنه لا يصح وهو ضعيف وخلاف الإجماع، أنهم يقولون بفناء النار. والقول الثامن هو ما قاله الشيخ ببقاء النار وأبدية النار، لكن يخرج منها الموحدون. فإن كان الذين يقولون بفناء النار يريدون بها فناء النار التي يكون فيها الأهل التوحيد من المعذبين من أهل الفسق فهذا صحيح، لكن لا يطلق فيه القول بفناء النار هكذا، لأنه يفهم من القول بفناء النار فناء أصل النار، فلا يبقى نار، لأن الكفار لا يزالون باقين فيها ما دامت السماوات والأرض وخالدين فيها أبدا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. الآن سيسوق الشيخ بعض الأدلة، أدلة القائلين بفناء النار، يعني سيبدأ الكلام في أدلة القول الذين قالوا بفناء النار. ولا يبدو لي أن هناك أحد مستدل بهذه الأدلة، يعني هذه الأدلة أخذت من الشبهات التي يذكرها من يقول بفناء النار من أهل الأهواء، لأنه لا يعرف أن هناك أحد من أهل السنة انتصب للقول بفناء النار، فكأنهم يعني جمعوا الأدلة التي قد يستدل بها من يشتبه عليه الأمر فيقول بفناء النار، لكن ليس معروفا أن هناك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباعهم إلى اليوم من انتصب من أهل السنة للقول بفناء النار وجمع الأدلة وأصبح يقررها. لا شك أن هذا ابتداع لا يمكن أن يكون عند أحد من أهل السنة، والمنقول عن الصحابة كما قلت لا يصح. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: هذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجذوث، وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. نعم. يعني وجه الدلالة من هذه عند من يظن أن النار تفنى، قال أن الاستثناء يدل على أن بقاء النار تحت مشيئة الله عز وجل، لكن هذا دليل غير تام لأكثر من سبب. السبب الأول أنه منصوص على الخلود، والسبب الثاني هو أن غاية ما في الاستثناء أنها معلقة بالمشيئة، يعني قد تبقى وقد لا تبقى. يعني أكبر ما يمكن أن يستخرجوا من الاستثناء ليس هو الجزم بالفناء، وإنما هو إمكان الفناء. هناك فرق بين الجزم وبين الإمكان. الأمر الثالث أنهم لم يستدلوا في هذه الآية بمجرد الاستثناء، وإنما قالوا أن في الجنة الله عز وجل عقب عليها بقوله عطاء غير مجدود، لكن في النار ما عقب. طيب فكان ماذا إذا كانت يعني هذه الآية ليست على صفة الجنة؟ هل يعني هذا القول بفناء النار؟ هذا استدلال في غاية الضعف. وأيضا الاستدلال بقول لابثين فيها أحقابا، غاية ما فيه هو بيان أنهم يبقون أزمانا طويلة في النار، لكن لا يوجد فيه أنه بعد هذه الأزمان يفنون ويفنى هذه النار. نعم حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. نعم نقل أيضا عن عبد الله بن عمر، يعني نقل عن 5 من الصحابة، لكن أثر عمر أولا ضعيف لأن الحسن البصري لم يلقى عمر فهو منقطع لا يصح، وأثر ابن مسعود وابي هريرة ذكر ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح إسنادا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. لفظة أبي هريرة معارضة للقول بالفناء، يقول أنا لا أقول بالفناء، يقول ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. هذا الإسناد الذي نقله ابن القيم إسناده صحيح، لكن يجاب عنه بوجهين: أن قول أبي هريرة لا يوصل إلى القول بفناء النار هذا أولا، والأمر الثاني فسره شيخ إسحاق بن راهوية فإنه قال وهو عبيد الله بن معاذ قال: كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين. وأما أثر أبي سعيد فإن لفظه قال عن جابر أو عن أبي سعيد يعني الخدري عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لما شاء ربك قال: وسمعت أبا مجلس يقول هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. لكن هذا أيضا أثر ليس صريحا، حتى لو كان إسناده صحيح ليس صريحا، لأنه قلنا أن الاستثناء لا يدل على القول بفناء النار، وإنما غاية ما يدل عليه هو إمكان فناؤها. والأمر الثاني أنها محمولة على نار الموحدين وليست مطلقة، لهذا قال ابن جرير بعد أن نقل القول من يقول هذا الاستثناء أنه من أهل التوحيد قال: معنى قوله إلا ما شاء ربك إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار، يعني إلا ما شاء الله الاستثناء حملوها على ما قبل دخول النار. فالمنقول عن الصحابة ما بين ضعيف وما بين صحيح، لكنه لا يثبت المدعى المقصود الذي هو فناء النار. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لا لابثين فيها أحقابا. قالوا: والنار موجب غضبه. نعم قلنا أن هذا الأثر عن عمر ضعيف لأن الحسن لم يدرك عمر، ومراسيل الحسن واهية لأنه ينقل عن كل أحد كما قيل، وأيضا هي محمولة على نار الموحدين وليست مطلقة. نعم. قال: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا هذا تعليل مصادم للنصوص التي تثبت الخلود والأبدية. نعم. قال: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، وقد قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة ب50,000 سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض. نعم هذا تعليل عقلي يقابل النصوص الصريحة في هذا الموضوع، لا يصح مصادمة النصوص بهذه التعليلات. نعم. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. هذا تأويل للخلود والأبدية بأنها خالدة ما دامت موجودة، يعني لو كان الأمر كذلك لما كان هناك فرق بين عذاب العصاة من الموحدين وبين عذاب الكفار، لأن الجميع ينتهي، ولأن لو كان كذلك لوصف الفساق من الموحدين بأن عذابهم خالد، ويراد بالخلود حينئذ بقاؤهم، لا يصح التفسير بهذه الطريقة. نعم. قال رحمه الله: ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيهم مبلسون، فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا، وما هم منها بمخرجين، وما هم بخارجين من النار، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. نعم، يعني الأدلة على خلود الكفار في النار وبقاء النار كثيرة، منها قوله تعالى: ولهم عذاب مقيم يعني دائم، وقال: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقال: فلن نزيدكم إلا عذابا، وقال: خالدين فيها أبدا، قالوا: ما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار. وهذه كلها نصوص صريحة وواضحة، ولهذا انعقد الإجماع على بقاء النار وأبدية النار لمن استحق الأبدية فيها من الكفار. ونقل الإجماع على ذلك الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة وابن بطة أيضا في الإبانة الصغرى وابن أبي زمنين والصابوني، وعامة من يذكر مفردات عقيدة أهل السنة يقرن الجنة بالنار ويقول: لا يفنيان أبدا. وأيضا نقل الأشعري هذا الإجماع في مقالات الإسلاميين، ونقله ابن حزم في مراتب الإجماع، والقرطبي أيضا في التذكرة. فالإجماع منعقد على أن النار لا تفنى، وأن القول بفنائها قول شاذ ليس له أصل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: وخلق لهما أهلا، قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية. هنا طبعا ينتهي الكلام في مسألة الجنة والنار، وننتقل إلى مسألة القدر من قوله: وخلق لهما يعني الجنة والنار أهلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق لجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم وابو داود والنسائي. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق وقدر للجنة أهلا قبل أن يخلقهم، وقدر للنار أهلا قبل أن يخلقهم، وهذا فيه إثبات القدر، وأن الله علم أحوال العباد قبل خلقهم، وأنه قسمهم إلى من يدخل الجنة ويدخل النار، لكن لن يدخل أحد الجنة إلا بسبب وهو العمل الصالح، ولن يدخل النار إلا بسبب وهو الكفر والمعاصي والذنوب ونحو ذلك. وإثبات القدر لا شك فيه، وهو أصل من أصول الإيمان، فهذا يتضمن منزلة العلم والكتابة، كتابة الله عز وجل مقادير العباد. وقوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، المراد بالهداية يعني الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذا عن طريق بعثة الرسل، أو الهداية يعني ما يعطيه الله عز وجل بعض عباده من الأسباب التي تجعله يكون من الصالحين فيدخل الجنة، أو من الأسباب التي تجعله والعياذ بالله يكون من أهل النار، لكنه لا يكون العبد مجبورا عليها، يعني بمعنى أنه يريد خلافها وإنما هو يريدها، وأما ما قدره الله عز وجل عليه فهو من الغيب لا يعلمه. والآن سيأتي معنا هو تأصيل لهذه الهداية الربانية، يعني سيقسم الموجودات إلى نوعين، بعضها مسخر بطبعه يعني بتقدير الله عز وجل لا اختيار له في هذا التسخير، وبعضه متحرك بالإرادة، وهم المكلفون من بني آدم والملائكة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله:

طبعا الكلام المصنف جعله متداخل، يمكن أن نعطيكم صور مقدمة حتى إذا قرأنا تكون الصورة واضحة. الاستطاعة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل وهي الاستطاعة التكليفية، واستطاعة مع الفعل وهي الاستطاعة الفعلية. فالاستطاعة التي تكون قبل الفعل هي مناط التكليف، فنحن نقول أن العبد لا يجب عليه الحج إلا مع الاستطاعة. إيش معنى الاستطاعة؟ هي اكتمال الأسباب والأدوات، فيكون لديه قدرة جسدية، ويكون لديه زاد وراحلة، ويكون صحيحا ليس بمريض. فهذا النوع من الاستطاعة تسمى الاستطاعة التكليفية، وهي الاستطاعة التي هي مناط التكليف، وهذه تكون قبل الفعل. فالذي يستطيع الصلاة يعني الذي أدواته سليمة، يستطيع أن يكبر ويركع ويسجد ويقرأ. أما الاستطاعة التي تكون مع الفعل فهي الاستطاعة التي تنقل الفعل إلى حيز الوجود، وهي القدرة الذاتية التي يفعل بها، وإذا وجدت هذه القدرة وجد المفعول ولا بد. إذا عندنا نوعان من الاستطاعة. النصوص الشرعية وردت بتسمية الأول استطاعة، وبتسمية الثاني استطاعة، وأيضا تسميتها قدرة الأولى والثانية قدرة. المعتزلة جعلوا استطاعة والقدرة هي الأول، والأشاعرة بسبب تأثرهم بالجبر والجبرية جعلوا الاستطاعة الثانية. ولهذا سيأتي بيان ما هو أثر هذا الإشكال لديهم في مقالتهم وفي آرائهم. المسألة الأخيرة هي مسألة التكليف بما لا يطاق. التكليف بما لا يطاق هي مسألة مشهورة ويبحثها كثير من الأصوليين في كتب الأصول، سيأتي إن شاء الله توضيحها بشكل مبسط بإذن الله تعالى. فنحن نبدأ أولا بفهم أنواع الاستطاعة عند أهل السنة، مع فهم شيء من الكلام عن مذهب المعتزلة والأشاعرة في هذه الأنواع بإذن الله تعالى، ونختم إن شاء الله في الأخير بمسألة التكليف بما لا يطاق. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال الماتن رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشارح رحمه الله: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية المعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. يعني وصف هذه الطائفة بأنها من أهل السنة فيه نظر، لأن هؤلاء الأشعرية والماتريدية هذا القول هو قول الجبرية وليس قول أهل السنة الذين يقولون بأنه لا تكون الاستطاعة إلا مع الفعل. نعم، والذي قاله عامة أهل السنة أن العبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبلها لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، هذه التي تكون قبل الفعل وهي مناط التكليف. يعني لما يذكر العلماء أن من شروط التكليف الاستطاعة ومن شروط التكليف القدرة يقصدون هذه، وبناء عليها جاء التكليف. يعني الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معناها أن التكليفات الشرعية جاءت في حدود قدرة الإنسان. فالصلاة مقدور عليها، الإنسان يستطيع أن يصلي، وإخراج الزكاة والصوم، يعني ليست خارجة، يعني لم يطلب من الله عز وجل أن ننقل جبال تهامة، أو طلب منا أن ننظف البحر أو نحو ذلك، أو طلب منا أن نصعد إلى السماء أو شيء مما لا يقدر عليه الإنسان، لا، وإنما هي في حدود قدرة الإنسان. إذن هذا النوع الأول من الاستطاعة. النوع الثاني وهي الاستطاعة المنجزة للفعل، الاستطاعة التي يكون بها الفعل. فأنت إذا جئت تشرب الماء مثلا لا تستطيع أن تشرب إلا باستطاعة، وإذا جئت تصلي الركوع والسجود ونحو ذلك يحتاج إلى استطاعة. نعم، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحدا على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. نعم، إذا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يصبح هذا العبد مستطيع للحج قبل أن يحج بأشهر، مستطيع يعني قادر على الحج، يقدر يمشي ويروح للحج ويحج ويطوف ويسعى من جهة سلامة أدواته. فأوجب الله عز وجل عليه الحج قبل فعل الحج، أوجبه يعني صار واجبا. فيقول: فلو لم يستطع إلا من حج، هذا رد على من؟ على الذين يقولون أن الاستطاعة هي المقارنة للفعل اللي هم الأشعرية. قال: فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب، يصبح الحج واجب على من فعله، والذي لا يفعله لا يكون واجبا عليه لأنه ما استطاعه. لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج. ليش؟ لأنه ما استطعت بمعنى لم أحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، يعني لم يحج فعليا. نعم، هذه الآية الأولى. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. نعم، الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني كونوا على تقوى من الله عز وجل فيما تستطيعون من الأعمال، وأما ما لا تستطيعونه فأنتم معذورون. فإذا كانت الاستطاعة هي المقارنة للفعل، معناها إيش؟ معناها أن المتقي هو الذي فعل، وأن من لم يفعل ذلك فهو ليس متقيا. قال فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، لأن هي المقارنة للفعل التقوى، ولم يعاقب من لم يتقي، يقول إني لا أستطيع التقوى. نعم. وكذلك قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منها استطاعة الأسباب والآلات. نعم، فيكون إذا أردنا أن نقد بنفس الطريقة التي ينتقد بها من يرى أن الاستطاعة هي المقارنة للفعل، يقول فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني كأنه يقول فمن لم يفعل. طيب كيف من لم يفعل عليه 60 مسكين؟ هو لا يكون مستطيعا إلا إذا فعل، على قول من يقول أن الاستطاعة هي المقارنة للفعل. فمعنى ذلك أنه لا يمكن القول بأن الاستطاعة هي المقارنة بالفعل وحدها، وإنما تأتي الاستطاعة المقارنة للفعل مع الفعل، لكن ليست هي مناط التكليف والأمر والنهي. مناط التكليف والأمر والنهي التي قبل الفعل، لا يمكن أن تكون الاستطاعة مع الفعل هي المناط، مناط الأمر والنهي، ولا يصبح تسقط التكاليف بهذه الطريقة، لا تكليف إلا على من فعله، وأما من لم يفعله فإنه غير مستطيع حسب فهمهم للاستطاعة. نعم. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال. يعني كأن الله عز وجل يقول أنتم استطعتم لكن ما خرجتم، ففرق بين الاستطاعة وبين الخروج، وهؤلاء الذين يقولون بأن الاستطاعة هي المقارنة بالفعل يرون أن الخروج بالاستطاعة. طب هذه الآية صريحة في التفريق بين الاستطاعة والخروج، يعني بين الاستطاعة والفعل، فكيف تجعلون الاستطاعة خاصة بالفعل؟ والآية صريحة قال لو استطعنا لخرجنا، وهم يقولون أن الاستطاعة هي ذات الخروج. نعم. وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال، على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة لا فعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، الآن هذا النوع الثاني الذي هو الاستطاعة المقارنة للفعل، فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات. يعني ما كانوا يستطيعون السمع، السمع هنا المقصود بها الاستجابة، وما كانوا يبصرون يعني ما كانوا يعرفون الحق، فهم في حال كفرهم ما كانوا مستجيبين ولا كانوا يرون الحق. يعني ليس المقصود هنا الأدوات، الأدوات موجودة لديهم لكنهم لم يفعلوا ذلك. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني نفى عنه الاستطاعة المقصود بها مشاركته في الفعل. نعم. والمراد منها حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال أن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، يعني الفعل والترك. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل وهو الأشعرية يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، يعني لا تصلح للفعل والترك، وإنما هي فعل قطعا، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد دونه، فهو غير قادر على الترك لأن الاستطاعة مقارنة للفعل. نعم. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. نعم. الآن المعتزلة عكس الأشعرية، الأشعرية يقول الاستطاعة هي المقارنة للفعل، المعتزلة يقول الاستطاعة هي التي تكون قبل الفعل. طيب إذا كانت الاستطاعة هي التي قبل الفعل، ما هو وجه الانحراف عند المعتزلة؟ وجه الانحراف عند المعتزلة أنهم يقولون بأن إقدار الله عز وجل للمؤمن والكافر سواء، وأن الله لا يخص المؤمن المطيع بإعانة على فعله. فهناك باب آخر وقعوا في الانحراف فيه، وهو أنهم جعلوا أن الله عز وجل لا يتدخل في فعل العبد، لأنهم أصلا يرون أن العبد يخلق فعله سواء خير أو شر، ويقولون أن الله عز وجل لم يقدر العبد المؤمن، يعني ليس له فضل تقريب العبد المؤمن الإيمان وليس له أثر في ذلك، وهذا مخالف للنصوص كما سيأتي معنا. نعم. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نعم، قال هنا زين وكره، يعني في حال الفعل. فهم يقولون أن الاستطاعة هي التي تكون قبل الفعل، وأن الله عز وجل جعل المؤمنين والكافرين على حد سواء، لكن هنا يقول زين للمؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر. وسيأتي معنا في بعض الآيات أنه جعل الكافرين قالوا: من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وهذه أمور تتعلق بأثناء السبب. فقولهم بأن الله عز وجل لا يرجح الطاعة للعبد ولا يرجح للكافر المعصية أو الكفر، هذا لا شك أنه مخالف للنصوص. نعم. فالقدرية يقولون إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل، يعني لا يرون أن الآية مرتبطة بالمؤمنين، يعني أن الله زين الإيمان في قلوب المؤمنين والكافرين على حد سواء، وكره للكافرين وللمؤمنين الكفر. طب إذا كرهوا لهم ليش يكفرون؟ إذا زينوا للكافرين ليش ما آمنوا؟ هذا يدل على أنه ما يفهمون الأدلة أصلا، يعني الهوى هذا ليس ناتجا عن فهم الأدلة، وإنما هم يقررون الأصول ثم يأتون ويعبثون في كتاب الله ويتأولونها. نعم. والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال: أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. قال: وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، يعني فسروا أن التزيين والتكريه ليس هو قدر زائد على مجرد البيان، يعني بيّن للمؤمنين يعني زين لهم، بيّن للكافرين يعني زين للكافرين، بيّن لهم الكفر يعني كره لهم. وهذا خطأ، هذا تأويل للنصوص، فإنه لا يمكن أن يقال بأن التزيين والتكريه وأن الله سبحانه وتعالى من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا هذا كله البيان فقط، وإنما هو قدر زائد وهو فعل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا قال يهدي ويضل، هم يرفضون أن الله عز وجل يهدي العبد ويضله، وإنما يقولون المؤمن والكافر يبين له الله عز وجل على حد واحد، وهو الذي يهدي نفسه أو يضلها. نعم. قال: وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وأيضا فقول قائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذاك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون أخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول قدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصله من يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا: لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجود عند الفعل. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. يعني هنا قول القائل بأنه يرجح بلا مرجح، يعني عندما يتساوى عند الإنسان الإيمان والكفر فإنه لا بد أن يرجح أحدهما على الآخر. فهم يقولون أن الله عز وجل جعل العبد استطاعة قبل الفعل قادر بسببها على الترجيح، أما أثناء الفعل فلا توجد هذه القدرة، لأنه يقول: وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، ولهذا قالوا: لا تكون مع الفعل قدرة. نعم. قال رحمه الله: لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين. حزب أهل الإثبات يعني إثبات القدر صاروا حزبين، اللي هم الأشعرية وأهل السنة. حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد ولا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. وهذا قول فاسد. نعم. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. نعم، هذه سبقا بينا اللي هي النوع المصحح للفعل، هذه الاستطاعة التكليفية. فالاستطاعة التكليفية موجودة في العبد، وبناء على هذا حصل التكليف، وهذه الاستطاعة موجودة معه إلى الفعل. طبعا مسألة ما يتعلق بمسألة العرض، يعني بقاء العرض وعدم بقائه، هذه مسألة أخرى راجعة إلى مسألة الأعراض في حدوث الأجسام. بعض الناس يقول أن الأعراض يمكن أن تبقى لزمن معين، وبعضهم يقول لا تبقى زمانين، وإنما هي متجددة في حالة دائمة كما تقول به الأشاعرة، يقول لا يبقى زمانين. إذن هذه القدرة الأولى وهي المصححة للفعل، وهي الاستطاعة التكليفية. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع يسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا، فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ نعم، الاستطاعة هذه التي تكون قبل الفعل المقصود بها أن العبد قادر على فعله، وبناء على هذا يكون التكليف. لكن يقول أن التكليف ليس المراد به في التكليف الشرعي أن يكون العبد قادر عليه حتى لو ترتب على ذلك ضرر، وإنما الاستطاعة في الشريعة أوسع في رحمة الإنسان، بحيث أنه حتى لو كان قادرا عليه مع الضرر فإنه لا يكون مستطيع، يكون له حكم عدم الاستطاعة، مع أنه في الواقع يستطيع أن يقوم ويتحرك لكنه يتضرر، فلما ترتب عليه الضرر أخذ حكم غير المستطيع. ففي المعنى الشرعي للاستطاعة معنى إضافي غير مجرد سلامة الأدوات القادر بسببها أن يفعل حتى لو تضرر، وإنما فيه معنى منع الضرر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة، بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعض من بعض فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. نعم، يعني هذه مسألة التكليف بما لا يطاق، هذه مسألة شرحتها في كتاب المسائل الكلامية في أصول الفقه، وحررت هذه المسألة طبعا أخذ من كلام ابن تيمية رحمه الله، ومن أفضل الأماكن التي ابن تيمية رحمه الله تكلم فيها في هذه المسألة درء التعارض. فمسألة التكليف بما لا يطاق هي مسألة يتكرر ذكرها في أصول الفقه، ومسألة التكليف بما لا يطاق الحديث فيها مع الأشاعرة وليس مع المعتزلة، فإن المعتزلة الذين قالوا بأن الاستطاعة هي مصححة للفعل قالوا بأن الله عز وجل لا يمكن أن يكلف أحد ما لا يطيقه، فإذا كان غير قادر على الفعل فلا يكلفه الله عز وجل. والذين جوزوا التكليف بما لا يطاق هم الأشاعرة. لكن في مسألة مهمة، هذه مسألة تعتبر ملتبسة، تعتبر من المسائل الغامضة، ووجه الإشكال أو الغموض فيها هو أن الأشاعرة لما قالوا بأن الاستطاعة هي المقارنة للفعل، قالوا بأن أمر الله عز وجل لمن يعلم أنه لن يفعل من الكفار والعصاة أن هذا تكليف بما لا يطاق، لأنه لا يمكن له أن يفعله ومع ذلك أمره. يقولون الله عز وجل يأمر الكافر بالإيمان ويأمر العاصي بالطاعة، هذا الأمر تعلق بالكافر وتعلق بالعاصي، مع أن الله عز وجل يعلم أن الكافر سيبقى على كفره وأن العاصي سيبقى على عصيانه، فهو كلفه بالإيمان وكلفه بالطاعة مع أنه غير مطيق لها. سموا هذا من التكليف بما لا يطاق. يعني الذين يجوزون التكليف بما لا يطاق لا يقصدون أن الله عز وجل يكلف العاجز بالجهاد مثلا، أو يكلف الأعمى بقتال العدو ودفاع المسلمين أو شيء من هذا، لا، هم يفهمون أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن هم يسمون بعض الأمور من التكليف بما لا يطاق وهي ليست من التكليف بما لا يطاق، تسمية باطلة فاسدة. فأشعر كلامهم بأن التكليف بما لا يطاق أنه يشمل التكليف تكليف العاجز، فهم يقولون تكليف الكافر بالإيمان مثل تكليف مثلا تكليف أبي لهب بالإيمان، والله عز وجل يعلم أن أبا لهب سيموت على الكفر، قالوا لا يطيق، لا يطيقه لأنه غير قادر عليه، قصدهم لا يطيقه يعني لا يقدر عليه، يعني لا يفعله، لأنه الفعل عندهم القدرة مرتبطة مع بعض، فعندهم القادر هو الذي يفعل، فإذا ما فعل معناه ما هو قادر. فيقول أبو جهل نحن نجزم بأنه غير مستطيع للإيمان، ليش؟ لأنه مات على الكفر ولأنه لم يفعل الإيمان، فكيف يتعلق به خطاب الله عز وجل في الأمر بالإيمان؟ قالوا هذا إذا من التكليف بما لا يطاق. ويمكن أن نبين الخطأ الذي وقع عندهم في أنهم أخطأوا في إطلاق تجويز التكليف بما لا يطاق، قالوا بأن تعلق الأوامر الشرعية بمن يعلم الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم لن يفعلوا هذا من التكليف بما لا يطاق، هذا الأمر الأول، هذه راجعة إلى مسألة الاستطاعة التي معنا. الأمر الثاني الذي وقعوا فيه الخلاف هو أنهم جوزوا تجويزا عقليا، أنه يمكن أن يأمر الله عز وجل الأعمى بالجهاد في سبيل الله، قالوا يجوز عقلا، لكنهم يقولون أنه ليس واقع، يعني الله لم يأمر بذلك، لكنهم يجوزونه عقلا، يقولون يجوز على الله عز وجل عقلا، وهذه راجعة إلى مشكلة لديهم في مسألة الحكمة والتعليل، فإنهم يرون أن الله عز وجل يفعل لمحض المشيئة، ولهذا قالوا بأنه يمكن أن الله عز وجل يدخل العصاة والكفار والمجرمين الجنة ويدخل الأنبياء والصالحين النار، يقول يجوز وإن كان هذا غير واقع. فهذا التجويز العقلي نابع من أصل فاسد لديهم في مسألة نفي الحكمة والتعليل والتحسين والتقبيح العقليين. إذن التكليف بما لا يطاق لديهم، أولا يجب أن نعلم أنهم لا يقولون، يعني أول ما تسمعها، أنا أول ما سمعت التكليف بما لا يطاق قلت هل في أحد يجهل أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني بمعنى أنهم يعتقدون أن الله عز وجل كلف الناس ما لا يقدرون عليه. فتبين أن مقصودهم أن تعليق الأمر والنهي بمن لا يفعل فهو من التكليف بما لا يستطاع ولا يطاق، وسبب هذا انحرافهم في مفهوم الاستطاعة، فإنهم جعلوا الاستطاعة هي المقارنة بالفعل، هذه أحد الثمرات للخلاف. يعني إذا جئنا نقول ما هي ثمرة خلاف الأشاعرة في مسألة الاستطاعة وجعل الاستطاعة هي المقارنة بالفعل، أنهم قالوا بتكليف بما لا يطاق جوزوه. طيب عند المعتزلة أنهم نفوا أن الله عز وجل يهدي ويضل، وإنما جعلوا الهداية والإضلال بمعنى فعل الهداية وفعل الإضلال، يقولون هذا من العبد، والهداية والإضلال من الله والإرشاد، وهو يرشد المؤمنين والكفار على حد سواء، ويزين للمؤمنين الإيمان كما يزينه للكافرين، ويكره للمؤمنين الكفر كما يكره للكافرين، فمعناها أنهم عزلوا فعل الله عز وجل عن القدرة على فعل العبد، ولهذا نفوا الهداية ونفوا الإضلال، وبناء على هذا قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه. هذا ملخص هذا الموضوع، يمكن أن يراجع هذا الموطن من كتاب المسائل الكلامية في أصول الفقه جمع الجوامع نموذجا في صفحة 261 وما بعدها بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.